بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطوف عليهم غلمان وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. كانوا صادقين. واصبر لحكم ربك وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار